بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أنتم على موعد الليلة مع شيخنا الفاضل الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة ورئيس قسم العقيدة. جزاه الله خيرا على تلبية هذه الدعوة، فأسأل الله أن ينفعنا بكلمته، وجزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا، وأشكر الأخ خالد على ما يقوم به من جهد طيب مبارك في جمع الأخوة الطلبة وطلاب العلم للالتقاء بهم والاستفادة منهم. موضوع الحديث أيها الأخوة موضوع يتعلق بمهمات طالب العلم وبطريقته في التلقي وتحصيل العلم الشرعي النافع. وقبل هذا أذكر الأخوة بما ورد في فضل طلب العلم، وكلكم يعلم أهمية طلب العلم الشرعي، وإنما أذكر ببعض ما جاء في هذا من النصوص. فمن ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي درجات عالية في الجنة. درجات الجنة تتفاوت في رتبها ومنازلها، قد ورد في فضلها والتفاوت فيما بينها، أي أن ما بين كل درجة ودرجة كما بين الأرض والكوكب الغادر في السماء، دليل على رفعة تلك الدرجات. فهذه الدرجات أعدها الله عز وجل لأهل العلم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإيمان لا يحصل إلا بالعلم، فالإيمان مبناه على العلم الشرعي الصحيح، ولا سبيل إلى تحقيق ما أوجب الله عز وجل في باب الإيمان في المسائل العملية إلا بالعلم. ولهذا هذا الطريق هو طريق كل عابد، ما من عابد إلا ويسلك طريق العلم، وهذا المنهج هو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، علمهم الإيمان ثم امتثلوا أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو طريق أهل العلم في التصنيف في الكتابة، أنهم يقدمون أبواب العلم في مقدمات كتبهم، كما ذكر البخاري في أوائل أبواب كتابه كتاب العلم. ومن تراجم البخاري في هذا الكتاب: باب العلم قبل القول والعمل. ومن الأدلة أيضا على فضل العلم أن الله استشهد به بعد أن شهد هو ثم شهدت الملائكة فشهد أهل الحلم، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالاستشهاد إنما يكون لأهل العدالة الذين يهتم بنقلهم وبكلامهم، وقد استشهد الله عز وجل بهم على أعظم مسألة، وهي مسألة التوحيد ومسألة الشهادة، فدل على فضلهم وعلى مكانتهم. كما دلت أيضا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاوية في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من أعظم الفضائل، ومن أراد الله عز وجل به خيرا رزقه الفقه. يقول شيخ الإسلام: ومعنى الحديث أن من لم يفقهه الله عز وجل لم يرد به خيرا. ومعلوم من سيرة الأمة ومن سيرة السلف أن الذين فضلوا في الأمة وبلغوا أعلى المراتب في الدين هم أهل الفقه الذين تفقهوا في دين الله عز وجل. فأين ذكر العباد في هؤلاء الفقهاء الذين مضى على موتهم آلاف السنين، لا زالت الأمة تذكرهم وتستشهد بكلامهم وتستأنس بأقوالهم لما رزقهم الله عز وجل العلم، فنفعوا أنفسهم ونفعوا الناس، وأما العابد فعمله مقتصر على نفسه. ولهذا كما جاء في الحديث الآخر، حديث أبي الدرداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في رسالة مفردة، وذكر في هذه الرسالة فضل العلم وفضل أهله، وذكر في شرح هذا الحديث تفاوت الناس في العلم، وأن منهم علماء بالله عز وجل، ومنهم علماء بشرعه، ومنهم من جمع بين العلم بالله والعلم بالشرع، وهؤلاء هم الأئمة. ومثل لمن جمعوا بين العلمين بالأئمة الكبار، فحسن البصري وابن سيرين والسفيانان وأحمد وإسحاق بن راهوية ومالك الشافعي وغيرهم من الأئمة الذين عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرفوا الشرع والأحكام. ومثل لمن عرف الله عز وجل ولم يتفقه في الشرع الفقه الذي حصل لهؤلاء بمن اشتهروا بالعبادة واقتصروا على العمل دون استفراغ الوقت في العلم والتعلم. وهذا هو العلم الممدوح، فهو إما علم بالله أو علم بشرعه، وأما ما عدا ذلك من العلوم الدنيوية فهي إما أن تكون وسائل لتحقيق مطلب شرعي، فطلب العلم لهذا الجانب من جوانب العلم يثاب عليه العامل بحسب نيته إذا ما أراد تحقيق هذا الأمر. وأما إن تعلم هذه العلوم لغير هذا المقصد، فهذا العلم إما أن يكون مباحا كبعض العلوم الدنيوية، وإما وقد يكون محرما أو مكروها بحسبه. لكن العلم الوارد في النصوص هو العلم الشرعي، العلم بالله عز وجل، وهو أنفع أنواع العلوم. وأرجى أنواع العلوم في تحقق النجاة، ومن عرف هذا العلم وهو العلم بالله عز وجل فهو على سبيل هدى ونجاة، وهو مفتاح كل علم، العلم بالله عز وجل كما ذكر إمام ابن القيم. وكذلك دلت الآثار أيضا عن السلف في أهمية على أهمية العلم وعلى فضله. وقد نقلت الآثار عن السلف أن تعلم العلم مقدم على العبادة، ومن ذلك ما نقل عن مالك بن أنس أنه كان عنده بعض التلاميذ في درس، فقام ليصلي ليقوم الليل، قال له اجلس فما أنت فيه خير مما تقوم إليه، لأن العلم متعدي النفع، ينتفع الإنسان به في نفسه، وأما العبادة فتقتصر في نفعها على العامل. والعلم على مرتبتين من حيث الانتفاع به، فهناك عالم يعلم الشرع معرفة يستطيع أن يحقق بها ما أوجب الله عز وجل عليه، ومعرفة ما حرم الله عليه، فهذا يسمى عالم بحسب ما يتحقق له من العلم الشرعي. وهناك درجة أعلى وهو الفقه، وهي مرتبة عالية في العلم، وهو أن يكون فقيها في الدين. والفقه هو الفهم، يعني أن يفهم الشرع، وهو باب واسع يعرف هذا المتفقه ما أوجب الله عز وجل على العباد وما حرم عليهم، ويستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص، وأن يوجه الناس التوجيه الصحيح عند وجود الشبه وعند وجود الفتن. وهذا إنما يحصل بالتعلم وبالتفقه على أهل الفقه وأهل العلم. وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رزقهم الله عز وجل الفقه في الدين، فكانوا أئمة في هذا الباب. هذه بعض النصوص أقوال أهل العلم في فضل العلم وأهله. وهناك بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في طلبه للعلم، فمن هذه الآداب والشروط الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم الشرعي، وهو أن يبتغي بعلمه رفع الجهل عن نفسه، لا يقصد بعلمه المكاثرة في جمع المسائل، أو أن يقصد بعلمه أن يكون خطيبا أو داعية أو مؤلفا أو ينال بذلك شهادة، وإن كان هذا قد يحصل تبعا، لكن ينبغي أن يكون المقصد الأول في طلب العلم هو أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وأن يحقق ما أوجب الله عليه، هذا المقصد الأول، وهذا من الإخلاص في طلب العلم، كما نقل عن بعض السلف عن مالك بن دينار قال: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. كان هذا هو طريق في طلب العلم، أن يتعلم الإنسان للعمل، وهذا من الإخلاص لله عز وجل، ما يتعلم مسألة إلا وهو يريد العمل بها، ولهذا يمتثلون العمل بعد العلم، ما كانوا يتعلمون إلا للعمل، فالعلم وسيلة لتحقيق العمل. فإن كان المتعلم يشتغل بتحقيق الوسائل ثم لا يحقق المقاصد فهذا مذموم. ثم إنه مما يثبت العلم ويقويه العمل به، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالذي يمتثل العلم الشرعي في عبادته لله عز وجل هذا يبقى علمه وينتفع بالعلم ويبقى له أثر عليه ويكون قدوة للناس. فالذين يقتدى بهم هم أهل العلم والعمل، لا يقتدى بعالم لا يعمل ولا يقتدى بجاهل في عمله، وإنما يقتدى بمن تحقق فيه شرطان: العلم والعمل. وهذا هو طريق الأنبياء أهل القدوة الذين يقتدى بهم. يقول شيخ الإسلام: الناس في هذا الباب، في باب العلم والعمل، على 4 مراحل. فرجل علم وعمل فهذا إمام يقتدى به في الخير، ورجل علم ولم يعمل فهؤلاء فيهم شبه من اليهود المغضوب عليهم فإنهم أهل علم بلا عمل، ورجل عمل بلا علم وهؤلاء فيهم شبه من النصارى فإنهم أهل ضلال، ورجل لم يعلم ولم يعمل فهؤلاء أشبه الناس بالدواب، يأكلون ويشربون ويتمتعون بلا علم، ثم لا يتعلمون، لا يجهدون أنفسهم ولا يكلفون أنفسهم بتعلم علم، ولا يرفع رأسا بتحقيق عبادة لله عز وجل. فأهل النجاة هم أهل العلم والعمل، وإن كان العلم قليل، متى ما امتثل طالب العلم ما عرف من الدين وما تعلم فإنه أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، لأن هذا من الهداية. فكلما استقام العبد على طاعة الله رزقه الله عز وجل العلم وأورثه الفقه. فمن الإخلاص لله عز وجل أن يقصد طالب العلم بعلمه وجه الله عز وجل والعمل. ومن هنا ينبغي مراعاة لطالب العلم عند التعلم، ينبغي له أن يراعي هذا الجانب، وهو أن يقصد بعلمه العمل في حق نفسه، ثم ينظر ما الذي أوجب الله عليه فيمتثل. فإن كان هناك شيء من الواجبات لم يعلم فإنه لا ينتقل إلى علم النفل حتى يحقق العلم الواجب، ثم بعد ذلك يمتثل العمل الواجب، وبعد ذلك يتدرج في النفل علما وعملا، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأعظم ما يتقرب به الله عز وجل الواجب، وهو أن نحقق الواجبات علما وعملا، نحقق العلم بالتوحيد ومعرفة ما يضاد من الشرك، ومعرفة ما أوجب الله علينا من إقامة هذه الصلوات، ومعرفة شروطها وأركانها وما تتحقق به. هذا يجب على كل الأمة أن تتعلم هذا العلم الواجب، ثم معرفة الأحكام الأخرى من صيام وحج وزكاة. هذا هو المنهج في تلقي العلم وفي طلب العلم، أن نبدأ بالواجب ثم نحقق العمل به ثم بعد ذلك نتدرج. ومن الأخطاء الملاحظة الآن أن بعض الطلبة يكثر من قراءة الكتب ويتوسع في القراءة وهو لم يحقق العلم الواجب، وهذا تقصير. حتى إن بعض للأسف من الأخطاء المنهجية كبار من يحملون الشهادات العليا حتى إنه لربما أخذ أو حمل الشهادات العليا كالدكتوراه وغيرها وملأ الدنيا بكتبه وهو يجهل أحكام الطهارة أو يجهل ما يقول في صلاته ويجهل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أو في السنن الرواتب أو في الصيام. هذا كله من الخلل في المنهج، ولهذا قل الانتفاع بالعلم وأصبح العلم شعار ينتسب إليه من ينتسب إليه ممن يحمل هذه الشهادة، وهذا غير صحيح. إنما العلم لمن حقق العلم الواجب وامتثل العمل، ثم بعد ذلك يتدرج في النفل. فليس من النقص أن يجهل الإنسان أو طالب العلم مسألة من المسائل الشرعية إن كان هو متدرج في طلب العلم، لكن من النقص والعيب أن يتعلم مسألة فرعية قد لا يكون علمه بها من باب العلم الواجب في حقه ويترك الواجبات. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتعهد نفسه وأن يعرف ما الذي أوجب الله عليه ويكمل نقصه، ولا ينظر إلى الناس، فلان يدرس كتاب كذا أو يقرأ على الشيخ الفلاني، إنما ينظر هو في حاجته ثم يجعل له منهج يسير عليه يطلب العلم ويقوي نفسه حتى يحقق ما أوجب الله عليه، ثم يتعلم بعد ذلك العلم النفل وهو الذي يتعلق بالنوافل. هذا الذي كان عليه السلف وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون العلم العمل ويتعلمون ما أوجب الله عليهم، ثم بعد ذلك يتزودون بالعلم النافل ويعدون التقصير في هذا الجانب، يعدونه من الخلل في المنهج في تلقي العلم. من الآداب أيضا في طلب العلم الشرعي هو أن يتلقى هذا العلم على أهل العلم، لا ينفرد طالب العلم في تعلمه لمسألة بالقراءة في كتاب أو سماع شريط، فهذا من الخطأ الكبير الذي وقع فيه من وقع ممن انحرف عن منهج أهل السنة وعن عقيدتهم قديما وحديثا. ولنا موعظة في الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه وكانوا أهل عبادة وأهل اجتهاد وأهل زهد في الدنيا وأهل حرص، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في خطابه لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. بأي شيء مرقوا من الدين؟ بالجهل، لم يتفقهوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نظروا في القرآن فظنوا أن فهمهم السيء لبعض ما ظنوه أنه هو الحق وأن من خالفهم قد كفر، فحملهم الجهل إلى ذلك الاعتقاد الباطل وهو تكفير عموم المسلمين وكل من وقع في ذنب، حتى آل بهم الأمر إلى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل من بقي بعد عثمان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في الأمة علما وعملا علي رضي الله عنه، فكان من المفروض هو أن تجتمع الأمة عليه وأن تنتفع بعلمه. فهؤلاء أعرضوا عنه وكفروه وقاتلهم رضي الله عنه وفرح بقتالهم حتى سجد شكرا لله عز وجل. فهؤلاء ما نقول أنهم انحرفوا عن الدين قصدا ومحاربة للدين ولأهله، وإنما حملهم على هذا الجهل. وهناك صور كثيرة أيها الأخوة لمثل هذا السلوك السيء، يعني تكون في الشباب اليوم، يأتي شاب وينظر في نص من النصوص إما في آية أو في حديث فيفهم منه فهما، ثم يخطئ العلماء ويبدعهم وقد يكفر ويزعم أنه هو صاحب الحق. وقد يقول بعضهم أو يصف أهل العلم بالمداهنة أو بالجهل أو بغيرها من الشعارات التي يطلقها أهل البدع على أهل العلم بالسنة. وينبغي أن يدرك طالب العلم أن الفقه بالدين ليس بالأمر الهين، وهو أن ينظر الإنسان في مسألة اليوم أو حتى يطلع على عشرات الكتب في مثلا شرح في تفسير آية أو شرح حديث، ثم يكون مؤهلا بعد ذلك أن يجتهد في هذه المسألة ويخطئ العلماء. العلم والفقه إنما يؤخذ بالتدرج، ولا يزال طالب العلم يتعلم ويتفقه ويقف من كلام أهل العلم على ما يزداد به فقها وعلما، حتى تصبح عنده ملكة قوية في النظر وفي الفهم وفي المقارنة والترجيح بين أقوال أهل العلم. وهذا أمر معروف وهو سنة من سنن الله عز وجل في هذه الحياة في باب العلم وفي غيره، حتى في التجارة. يعني التاجر الممارس للتجارة في الدنيا الذي عرفها ومارسها لا يمكن أن يكون التاجر الذي يأتي اليوم وإن كان أكثر مالا وأكثر بضاعة، لا يمكن أن يكون في قوة هذا التاجر في المنافسة. لهذا كثير من هؤلاء التجار الذين يتطاولون على التجارة الكبار مآلهم إلى الخسران. وهكذا تجارة الآخرة ينبغي أن يتدرج في تحقيقها حتى يتحقق لطالب العلم الفقه والفهم. وما من إنسان يمر بهذا الطريق إلا وقد يمر بهذه المرحلة، لكن من طلاب العلم من رزقهم الله العقل فيدرك أنه في بداية الطريق ولا يتطاول، ومنهم إذا ما عرف شيئا ظن أنه أتى ما لم تأتي به الأوائل، وأنه سبق الناس في الفهم والعلم، وأن الناس لم يطلعوا على ما اطلع عليه، ثم يحمله العجب ولربما والعياذ بالله حب الظهور وحب السمعة أن يتطاول على العلماء ويخطئهم وقد يبدعهم أو يكفرهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون عاقلا وأن يدرك أنه ما زال في بداية الطريق، وأن لا يستعجل الأمور، وأن يسلك هذا الطريق، فإن أراد الله به خيرا فسيكون يوما في موقع هؤلاء العلماء الكبار الذين يقتدى به. وإن استعجل الأمور وبدأ حياته بالمكابرة وبتخطئة العلماء فإنه لا يلبث إلا أن يخرج عن هذا المنهج ومآله إلى ما من سبقه من أهل البدع الذين تطاولوا على علماء الأمة. من الآداب التي تراعى أيضا في طلب العلم هو ما أشرت إليه، ولربما يعني خرج الحديث عن الموضوع، هو أن يتلقى هذا العلم عن أهل العلم به، وهم أهل السنة الذين صحت لهم سلامة العقيدة والمنهج. وأما أهل البدع فإنهم ليسوا بأهل أن يتلقى عنهم، لأن المبتدع لا يقرر إلا ما عنده من البدع. وقد جاء في بعض الآثار عن السلف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. قال بعض العلماء: الصغار هم أهل البدع، لأن العالم لا يبتدع، ما من مسألة شرعية تنزل في الناس إلا ويجد العالم عليها الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما من وقت من ساعات الليل والنهار يريد العامل فيه أن يعمل تقرب إلى الله عز وجل ويرجع إلى أهل العلم إلا ويجد فيه ما شرع لهم في هذا الوقت من العمل. ولهذا من حكمة الله أنه ما نهي عن الصلاة في وقت إلا وشرع البديل من الذكر وقراءة القرآن، حتى أنه لا تمر ساعة من ليل ولا نهار لمن أراد العمل إلا ويجد في ذلك سنة يعمل بها، فليس هناك مجال للبدع. ولهذا قال بعض السلف: ما فعل أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، ما ابتدعت بدعة إلا وقد ترك من السنة مثلها، لأن هذا الوقت فيه عمل مشروع مسنون، فإذا ابتدع في الدين فهذا على حساب ترك السنن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتلقى العلم عن أهل العلم وعن العلماء الكبار، فإن كان في البلد عالم كبير لا ينبغي أن ينصرف الناس إلى من هو دونه، بل يأخذ العلم عنه ويتلقوا العلم عنه ويلتف طلاب العلم حوله حتى ينتفعوا. وهذا كان طريق السلف، كان الناس يطلبون العلم على الشافعي لما دخل بغداد، فلما خرج قالوا له: أرشدنا إلى من نطلب العلم عنه، فأرشدهم إلى أحمد، فتلقوا العلم عن أحمد بن حنبل. ثم لما كبر سنه قالوا له: أرشدنا من تلقى عن العلم بعدك، فقال: اذهبوا إلى فلان. فقيل له: إنه ليست له مسائل كثيرة أو لا يعرف بكثرة المسائل. قال: إن العلم نور في القلب، وأرشدهم إلى عالم ورع يتلقى عنها العلم. أما كثرة المسائل أو من اشتهر بكثرة المسائل دون ورع دون فقه بدين الله عز وجل فهذا لا يتلقى عنه. ولربما كان في بعض أهل البدع من هو أحفظ لكتاب الله وللأحاديث ومعرفة الكتب من بعض أهل السنة، لكن هؤلاء لا ينتفع بهم ولا بعلمهم، ولهذا لا يظهر أثر العلم على هؤلاء. فتجد الرجل منهم يحفظ كتاب الله عز وجل ويحلق لحيته ويسبل ثوبه ويأكل بشماله، ناهيكم عما خفي. فأين العلم في هذا الرجل؟ وأين أثر العلم في حق هذا الرجل؟ يعني هذا صغار الأطفال يعلمون هذه الأشياء ويمتثلون السنة فيها. فينبغي أن يطلب العلم على أهل العلم الكبار من أهل السنة والجماعة الذين اشتهر علمهم في الأمة ونشر الله عز وجل فضلهم واجتمعت القلوب عليهم. ولا بأس أن يتلقى العلم عن طالب علم دون هؤلاء إن كانت هناك حاجة، أو إن لم تحصل يحصل الاجتماع على هذا العالم الكبير، لكن لا يتلقى العلم إلا عن صاحب سنة. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أيضا في طلب العلم الشرعي هو أن يبدأ كما قال العلماء المربون، أن يبدأ بالمختصرات في العلم ولا يأخذ الكتب المطولة، وإنما يبدأ بالمختصر، يأخذ مثلا كتابا مختصرا في التوحيد في باب العقيدة، كتابا مختصرا في الفقه، وهكذا، ويبدأ بالكتب التي تقوم على الدليل ويبتعد عن المختصرات التي لا تقوم على الدليل. هناك كتب مختصرة لكنها تقوم على الدليل حتى إن ألفاظها مستقاة من النصوص، وأما كتب المختصرة التي لا ترجع في تقرير المسائل إلى دليل فينبغي تجنب هذه الكتب. ثم ينبغي لطالب العلم أن يبدأ أول ما يبدأ به حفظ كتاب الله عز وجل إن أمكنه ذلك. هذا لا يعني أيضا أن ينشغل بحفظ الكتاب عن تعلم العلم الواجب كما ذكرنا، لأن حفظ القرآن غير واجب على أفراد الأمة، على كل فرد، وإنما الذي يجب عليهم هو أن يتعلم من القرآن وأن يحفظ من القرآن ما يتحقق به الواجب وما يصلي به. وأما حفظ الكتاب كاملا فلا شك أن هذا فضل وهو مفتاح للعلم، لكن ينبغي أن يتدرج في هذا فيتعلم العلم الواجب من معرفة أحكام الصلاة والطهارة والتوحيد، ويجمع بين هذا إلى هذا العلم، أن يجعل له وقتا يحفظ فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، ويكون هذا الحفظ أيضا بفقه وفهم، يدرس هذه الآيات ويتعلمها ويتفقه فيها ثم يحفظها بعد ذلك. كما أن هنا آداب لطلاب العلم ينبغي الأخذ بها والعمل بها، هناك أيضا آفات تعرض لطالب العلم. من هذه الآفات حب الدنيا، فمن طلب العلم للدنيا يذهب، فإن هذا المقصد يذهب ببركة العلم ولا ينتفع بعلمه، كمن يطلب العلم شهادة أو لجاه فإن هذا لا يتحقق معه العلم والفهم، وقد يحفظ النصوص لكنه على غير فهم. وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب الرجل إذا علم منها الإخلاص، كما قال بعض السلف ليس العلم بكثرة المسائل وإنما هو نور يقذف في قلب المؤمن بعد بذل الجهد في طلب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يحسن المقصد وأن يتجنب هذه الأمور التي تقطعه عن العلم، وهو حب الدنيا أو طلب الدنيا بعلمه. من الآفات أيضا التي تمنع العلم الشرعي أو تذهب ببركته الذنوب والمعاصي، فإن للمعاصي أثرا في عدم الانتفاع بالعلم وبالذهاب ببركة العلم. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، فتقوى الله عز وجل من أسباب الفهم الصحيح للنصوص الشرعية. ولهذا نجد بعض العوام الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة عندهم من الفهم للدين ما لم يحصل لبعض من ينتسب للعلم. وقال وكيع للإمام الشافعي إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ويقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من الآفات أيضا التي تحول بين طالب العلم والعلم الشرعي الكبر والعجب، فالكبر يمنع طالب العلم من العلم، فإذا كان يرى لنفسه فضل ومكانة فإنه لا يتواضع للعلماء ولا يطلب العلم منهم، ولا يحصل العلم إلا بالتواضع له وأخذ العلم من الرجال. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما كان ينتظر الصحابة كبار الصحابة عند أبوابهم، ولربما أدركه النوم فينام عند باب الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج الرجل فيقول له ما الذي أتى بك؟ يقول العلم. وكانوا يقدرونه ويعظمونه لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولما عنده من العلم، فيقول له لو أخبرتنا نأتيك. يقول إنما يؤتى العلم ولا يأتي. فكان من تواضعه للعلم أنه يأتي أهل العلم ويسألهم. والإمام أحمد انتقل بعد الحج إلى اليمن من أجل أن يسمع من عبد الرزاق الصنعاني بعض الأحاديث التي كانت عنده، وإنما أراد أن يسمع من الإمام سماعا مباشرة. هذا من التواضع لطالب العلم، فينبغي لطالب العلم أن لا يمنعه ما يجد في نفسه من السؤال، بل يتواضع، وإذا ما أخطأ أن يرجع وأن يعترف بجهله وبتقصيره وبنقصه، وإذا ما سئل عن شيء أن يخبر أنه لا يعلم، ولا يستحي أن يسأل عن المسألة التي لربما كانت طاهرة وجلية لبعض الناس يخشى من أن ينتقد فيها، فإن بعض المسائل قد تخفى على بعض العلماء الكبار. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يسأل من يعرف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينقل هذا عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يسألان الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنزل من نوازل. فينبغي لطالب العلم أن يتواضع وأن يعرف أن هذا العلم لا يؤخذ بالمكابرة، وإنما بالتواضع له وبإخلاص النية لله عز وجل، وأنه لا يضره مدحه الناس أم ذموه إن كان مخلصا لله عز وجل في طلبه للعلم الشرعي. من الآفات أيضا التي تذهب ببركة العلم فيها ضياع للوقت انشغال بعض الطلبة ببعض الأمور التي لا تنفع، مثل جلوس بعضهم إلى بعض وإطالة الحديث في أمور لا تنفع، أو اشتغالهم بمسائل فرعية، أو انشغالهم أيضا بالتتبع سقطات العلماء أو أخطائهم، فهذا مما لا ينبغي. ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بما هو أنفع له، وأن يحرص على وقته، وأن لا يكون مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، يتبع الناس، إذا ما رأى الناس اتجهوا إلى شيء اتجه إليه، وإذا ما رأاهم أعرضوا عن شيء أعرض عنه، بل ينظر من يستفيد منه من أهل العلم ويجلس إليه. كان بعض السلف يجلس لبعض العلماء والأئمة الذين لا يشتهر ذكرهم في الناس، فيقال له لما جلست إلى هؤلاء؟ يقول إني أجد قلبي عندهم. فكل إنسان يدرك من نفسه ما الذي ينتفع به من العلماء ومن قراءة الكتب، ويحرص على ما ينفعه ولا يكون مقلدا للناس. ربما كان فلان منتفعا بهذا المدرس فجلس إليه، وأما أنت فأنت أدرى بمصلحتك وأدرى بحالك. فينبغي الحرص على الوقت، وأن لا نحقر من الوقت شيئا وإن كان شيئا يسيرا. حتى الإنسان في طريقه إلى المسجد، في خروجه من المسجد، يستطيع أن يراجع حفظة من القرآن، يستطيع أن يستحضر ما حفظ من الأحاديث والسنن. لا يحقر أيضا حتى وهو جالس في جلسته على العشاء أو الغداء أن يجعل بجانبه مسجلا يسمع فيه درسا أو فتوى. وقد يسر الله عز وجل لنا هذا الأمر اليوم بوجود الإذاعات المتخصصة، إذاعة القرآن الكريم وكل ما فيها خير ونافع، أو وجود شريط أيضا لعالم يشرح فيه نصا أو يفسر فيه آية فإنه ينتفع بوقته، ولا يحقر أيضا إذا ما وجد زميلا له قد سبقه إلى العلم أن يسأله عن مسألة أو عن علم. والحكمة ضالة المؤمن، حتى إن بعض السلف كان يستفيد من العوام إذا ما لقيهم في الطريق، إذا سمعه تكلم بكلمة تذكر بها مسألة، بل كان بعضهم في كل حال متفكرا متعلما، حتى إن بعض السلف يقول ما نظرت إلى شيء من الدنيا إلا وتذكرت به الآخرة. هذا يدل على حياة القلوب، إذا ما نظر لشيء من الدنيا أعجبت تذكر الآخرة، إذا ما رأى عالم تذكر به العلم والسنة وشرف العلم وحمل نفسه على طلب العلم. وهكذا هو في كل سيره ما بين متفكر ومتعلم أو معلم لغيره، أيضا إذا ما رأى خطأ وجه المخطئ وأرشده إلى الصواب. هذه بعض الجوانب المهمة في هذا الباب. وقبل أن أختم الحديث أوجه يعني كلمة إلى الإخوة، وهو أن يحذر طلاب العلم مما يدور بين العامة وبين بعض من انحرفت قلوبهم عن الحق والهدى من الوقيع في أعراض علماء الأمة الكبار أو الحكام، فإن هذه فتنة فتن بها بعض الناس، فأصبح شغله الشاغل تتبع أخطاء الناس وتتبع عورات العلماء والوقيعة في الحكام، والاشتغال بمسائل ليس النظر فيها لنا وإنما هو للعلماء والأئمة الكبار. ولست أعني فيما قلت من الوقيعة في العلماء ما هو مقرر عند أهل السنة من وجوب تحذير صاحب السنة من المبتدع إذا ما أخطأ، فهذا من العلم النافع الذي ينتفع به، وهو من النصح للأمة أن يحذر من أهل البدع في حدود الضوابط الشرعية، لا يكون تشهيا نتكلم في الناس وإنما نحذر الناس. فلا بأس إذا ما عرف طالب علم رجلا مبتدعا وقدم طالب علم من بلد لم يعرف البلد أن يقول له احذر من فلان فإنه لا يتلقى عنه، وأن يذكر بعض ما عنده من باب التحذير. هذا من النصح للأمة، ولا يشكل هذا على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تستنصحه في من تنكح وذكرت اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا ينزع عصاه عن عاتقه. فتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حق رجلين من أصحابه نصحا لامرأة في من تنكح، فكيف بمن حذر من أهل البدع نصحا للأمة في أمر دينها، ليس لمرأة وإنما لعموم أفراد الأمة، وليس في مسألة نكاح وإنما هو في أمر دين. وأعظم ما ابتليت بها الأمة البدع، وخطرها عظيم إذا تشربتها النفوس لا تكاد تخرج البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والذين وقعوا في البدع لا يسمعوا من أهل العلم ولا يقبلوا منهم قولا، وكم ننصح بعضهم فلم يقبل. فالحذر الحذر من الوقيعة في هذه الأهواء وفي البدع، ونحن عندنا منهج واضح وبين، إذا رأيتم الرجل يتكلم بالكتاب والسنة ويستدل ويستأنس في فهمه للنصوص بكلام السلف فاعلموا أنه صاحب سنة، وإذا رأيتم الرجل يقول قال فلان وفلان ويدعو إلى مناهج جديدة محدثة وإلى شعارات لا ترجع إلى الكتاب والسنة كالجماعات المعاصرة أو القديمة التي لا ترجع في مسماها إلى مسمى أهل السنة، فالعاقل يربأ بنفسه أن ينتسب إلى معاصر مثله، بل قد يكون من أهل الجهل بالدين. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لا يرضى أحدهم أن ينتسب إلى بعض الصحابة، عندما قال معاوية ممازحا ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا، قال هل أنت من شيعة علي أم من شيعة عثمان؟ قال لا من شيعة علي ولا من شيعة عثمان، أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عثمان وعلي؟ من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. فكيف لعاقل أن ينتسب أو يرضى أن ينتسب إلى جماعة أو إلى طائفة أو إلى حزب لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نرضى أن ننسب لأحد ولا لطائفة ولا لجماعة، وإنما ننتسب إلى الكتاب والسنة، ولا ننتظر في انتسابنا إلى الكتاب والسنة أن نمدح بهذا أو أن نذم. فمدح الناس وذمهم غير مقصود للمسلم، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله عز وجل. أما الناس فقد يمدحون الرجل على البدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان يأتي الرجل يقال ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. واحذروا علماء اللسان الذين إذا تكلموا أسروا الناس بفصاحتهم وبلاغتهم وأطربوا الناس بأصواتهم، ليست العبرة بهذا، العبرة بمن يستدل في قوله بالكتاب والسنة ويتبع طريق السلف. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وأسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله شيخنا على كلمته هذه. وهنا بعض الأسئلة، سائل يسأل ويقول أحسن الله إليكم، كيف يستطيع طالب العلم أن يجمع بين الإخلاص لله بطلبه للعلم وبين مقصده الدنيوي عند التقاء النيتين، وجزاكم الله خيرا؟ الإخلاص لله عز وجل أن يبتغي بعمله وجه الله، والذي يريد بعمله الإخلاص والدنيا هذا لا يتحقق فيه الإخلاص، وإنما يتحقق الإخلاص لمن أراد بعمله وجه الله. وإن كان هذا الأمر الدنيوي يتحقق تبعا لهذا الأمر، ثم أيضا إن كان طالب العلم يقصد بعلمه أن يحصل على الشهادة، ثم يقصد من حصوله على الشهادة أن يكون مؤهلا للدعوة، هذا إن شاء الله من الإخلاص ولا ينافي الإخلاص. لكن من طلب العلم بالشهادة يريد بها الرفعة في الدنيا أو يريد بها صرف وجوه الناس فهذا الذي يناقض الإخلاص. أما من طلب الشهادة لتحقيق مقصد شرعي يريد به وجه الله عز وجل فهذا إن شاء الله مخلص. وهذا سائل آخر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرت أنه ينبغي أن يؤخذ العلم عن أهل السنة، من في هذه المدينة الطيبة الذي تنصحون بأخذ العلم عنه؟ طلاب العلماء وطلاب العلم الذين هم على المنهج كثر والحمد لله، ولا يخفون على أحد، ولا يمكن حصر يعني هؤلاء وأن نقول فلان وفلان ثم قد يفهم من الحصر أنه ليس هناك من يترقى عن العلم إلا هؤلاء، لكنهم معروفون لدى طلاب العلم من كبار المشايخ الذين يتلقى عنهم العلم، بعض المدرسين في الحرم الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ علي ناصر، والشيخ صالح الصحيمي، وهؤلاء المشايخ الذين عرفوا بالعلم النافع وبالرسوخ في العلم انتفاع الطلبة بهم، والناس يتفاوتون في هذا العلم، قد يوجد من هو دونهم في العلم ينتفع به في مجاله، لكن العلماء الكبار هؤلاء هم الذين ينبغي أن يلتف الطلاب حولهم وأن يتلقوا العلم عنهم. وكذلك في الجامعة الحمد لله هناك دروس في المسجد، في مسجد الجامعة، وفي بعض الدروس الأخرى في مساجد أخرى معروفة لدى طلاب العلم، فمن سأل طلاب العلم الذين يوثق بهم قد يقف على تفاصيل هذه المسألة بشكل أوسع. ما موقف طالب العلم ما موقف طالب العلم مما قد يحدث بين بعض أهل العلم من ردود وكلام قد يصل إلى مرحلة متقدمة من التصعيد، فيقف طالب العلم حائرا بين كلام هذا الشيخ وكلام الآخر، مع العلم أن الجميع من أهل العلم الموثوقين؟ جزاكم الله خيرا. الذي يحصل به الفرقان ومعرفة الحق من الباطل ومعرفة المصيب من المخطئ هو بأن يتعلم طالب العلم العلم الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يتطرق إليه الشك، وهو الوحي من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ. فعلى طالب العلم أن يقيس الأمور ويزن الأمور بميزان الشرع، فمن وجد الدليل معه قدم قوله على غيره، هذا هو الميزان. لكن هذا قد يخفى عليه هذا الطالب، عليه أن يسرق في طلبه من العلم معرفة النصوص بناء على فهم السلف، وهو أن ينظر في شرح النصوص في كلام السلف، ماذا قال الصحابة في تفسير هذه الآية، ماذا قال التابعون، ماذا قال أهل العلم المحققون، فإنه لا بد أن يظهر على الحق في هذه المسألة. إن كان الخلاف بين المعاصرين يرجع إلى من قبله من العلماء الكبار، وإن كانت بين المتقدمين يرجع إلى كلام العلماء الذين حققوا هذه المسألة من الأئمة الكبار، فإنه لا بد أن يقف على الحق. وهناك خلاف في دائرة أهل السنة وبين أهل السنة، ولا يبدع المخطئ فيه، وهناك خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، فالخلاف ليس واحدا. بعض الخلاف بين أهل العلم في بعض المسائل مرجعه إلى الخطأ في فهم النص، قد يخطئ أحدهم في فهم النص فيحصل الخلاف، وهناك خلاف لا يحصل إلا بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذا لا يخفى على طالب العلم الذي عرف منهج أهل السنة وعرف طريقتهم وعرف كتبهم. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل تنصحون الطلاب الجدد في الطلب بحضور دروس مثل درس في البخاري أو حضور درس سنن أبي داود للشيخ العتاد حفظه الله؟ مع أهمية هذه الدروس، لكن طالب العلم من العلماء الذين يدرسون، لكن هذا الطالب إنما ينتفع بما هو دون ذلك، فإن دراسته لهذه الكتب لا ينتفع هو بها، ليس هذا في قصور في حق العالم أو في حق الكتاب، لكن قصور في حق هذا الطالب أنه لا يفهم ما يلقى إليه ولا ينتفع به. مثل الرجل إذا حمل حملا كبيرا يثقله ثم ما يلبس إلا وينقطع ويترك، لكنه إذا حمل ما يطيق فإنه ينتفع به. فأكد العلم ينبغي له أن يأخذ منه ما يطيق، وكذلك العمل ينبغي له أن يتدرج في العمل، لا يثقل نفسه بعمل يتكلف فيه ثم بعد ذلك ينقطع عن العمل. شخص قال لي إن الشيخ ربيعا المدخلي والشيخ مقبل الواجعي عندما يتكلمون في بعض العلماء هم بذلك يقعون في أعراض العلماء، فهل هذا كلام صواب؟ والله الحكم على الأفراد، أن فلان يتكلم بصواب أو بخطأ ما ينبغي لنا أن نحكم على الناس، لكن من تكلم يحذر من أهل البدع ويوجه طلاب العلم إلى ما ينفعهم وإلى طلاب العلم الذين ينتفعون بعلمهم، فهذا لا يكون مخطئا، وهذا القول لا يكون غيبة، وإن أطلق عليه أنه غيبة فهو من الغيبة المباحة بل التي يؤجر المتكلم بها، لأنه من باب النص. قد ذكرت الدليل على هذه المسألة في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن الشيخ ربيع والشيخ مقبل أنهما من كبار علماء السنة الذين لا يعرفون إلا بخير، لكن العصمة ليست لأحد، لا يعني هذا أنهما لا يتكلمان إلا بحق، قد يخطئ الواحد منهما كما يخطئ من هو أفضل منهما، فلا يعني هذا، ينبغي يعني ندرك الحقائق، لا يعني أن العالم من علماء السنة أنه معصوم من الخطأ، ولا يجوز لنا أن نقول كل ما يقول الشيخ ربيع صواب أو كل ما يقول الشيخ هذا من الغلو، لكن الذي يعرف به هؤلاء أنهم لا يعرفون إلا بالسنة، وأن الذي يغلب عليهم الخير، وأما العصمة فليس في أحد، قد يخطئ أحدهم، قد ينقل له الكلام أو النقد عن فلان فيخطئ في الحكم عليه، وقد يعني يغلبه الغضب فيتكلم بكلمة يخطئ فيها أو يخطئ في الحكم، إنما ليست العصمة من هذا الأمر لأحد، فالعلماء يصيبون ويخطئون، لكن علماء السنة الذين عرفوا بالسنة والخير والفضل يحسن الظن بهم. الشخص المفرط في أداء الصلاة، فمرة يفوته وقتها ومرة يفوته أداؤها مع جماعة، فما نصيحتكم له؟ نصيحة أن يكثر من مداومة القراءة في الوعد والوعيد في نصوص الترغيب والترهيب، وأن يعرف حكم تأخير الصلاة وخطورة هذا الأمر، وأن يدرك أثر المعاصي على القلوب، وأن الصلاة التي تركها وفرط فيها في يوم واحد لا يمكن له أن يؤديها في اليوم الثاني، أن تلك صلاة أخرى وذاك وقت آخر، فكل يوم يمر تطوى صحائفه ويستقبل يوم جديد، وهذا اليوم إما أن يكون شاهدا لك أو عليك، وكلما حصى الحد كلما أثر في قلبك، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما أنه كلما أطاع الله عز وجل كلما ازداد هدايه. قال بعض السلف الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها، فكلما حافظت على الصلوات وداومت على صلوات يوم واحد تؤديها في جماعة بحضور وخشوع قلب، فهذه إن شاء الله هداية تحملك على أن تداوم على الصلاة اليوم الثاني، فإذا داومت أسبوعا كاملا هداك الله عز وجل بهذا أن تداوم ما بعده من أيام، حتى إن الرجل إذا ما علم الله عز وجل منها المداومة على الصلوات سنين طويلة حصمه الله عز وجل وأرشده ووفقه حتى أنه يصدق في قول الله عز وجل وقول الله حق، لكن إنما يتأخر الفعل من حمل الناس، كما قال الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هذه عصر لا تحصل إلا بعد مجاهدة ومداومة. ينقل عن بعض السلف أمور عجيبة لا تكاد تصدق عندنا الآن لضحكنا وتقصيرنا، وقال ان سعيد بن المسيب لم يرى ظهر رجل في صف كان يصلي في الصف الاول، وانه لم تفت تكبيره الاحرام 40 سنة، يعني من تامل حقيقه ان هذا الفعل قد يكون في حكم الماديات امر خارج عن اراده البشر، ما ينام يوم، ما يغفل عن الصلاه، ما يمرض، لكن هذا عصمه من الله عز وجل، ومن أراد أن الأمر فليداوم على الطاعة، فكلما ازداد طاعة كلما زادك الله عز وجل هداية. قال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، لا يزال العبد يداوم على الصلاة ويحافظ عليه حتى يجد أنفه وقلبه وراحته في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. كيف لا تكون هذه الصلاة أنس وراحة والعبد يناجي فيها ربه لو تأمل العبد؟ يعني هذه الساعة التي يناجي فيها ربه عز وجل، ما يقول كلمة إلا ويجد الإجابة فيها من الله عز وجل، ما يدعو بدعوة إلا ويستجاب له. والله لو لم يكن في الصلاة إلا راحة النفس في الدنيا والتوفيق في الدنيا لكانت كافية، فكيف بها وسعادة في الدنيا والآخرة مترتبة عليه. فالصلاة أمرها عظيم، هي آخر ما يترك المسلم من صلاة من دين، فإذا ضيع الصلاة فهو لمن سواه أضيع، وإذا حافظ عليها وفقه الله عز وجل. وهذا أول سلوك، أول طريق، وأول منازل السائرين إلى الله عز وجل. ليس هناك إنسان يطلب الولادة أو يطلب المنازل العالية في الجنة وهو مفرط في الصلاة، أول ما يبدأ في الصلاة يحافظ عليها على وضوئها، على أوقاتها، على خشوعها، ثم بعد ذلك يتدرج في النوافل. ماذا لو قيل: ماذا تقولون في العلماء الذين أولوا في الصفات؟ أكانوا لا يعرفون مذهب السلف وهم حملة الآثار والأحاديث كالحافظ بن حجر؟ فإما أن يكون مذهب السلف الذي فهموه، وإما أن مذهب السلف لم يكن واضحا فلا داعي لشدة الإنكار على من قال بهذا وتبديعه. فإن قلتم تأثروا بشيوخهم قلنا: لم يكونوا مقلدين، بل هم من أهل الاجتهاد والترجيح في فن الأقوال كابن حزم والشوكاني رحمهم الله. وهل العلماء كالحافظ بن حجر والنووي وابن حزم والبيهقي والعز بن عبد السلام والسيوطي وغيرهم من أهل السنة؟ أولا حقيقة في إجابتي على هذا السؤال أنا أنصح يعني هذا الأخ، وهي والله نصيحة صادرة من القلب، ولا يضر الإنسان أن يطالب العلم، يعني كون يخالف فلان أو غيره، لكن على المسلم أن يعلم أنه يسأل عن اعتقاده وعما يقول. فهل نجد أن احتجاجنا بأقوال هؤلاء العلماء الذين أخطأوا في الحق وأخطأوا في هذه الأبواب المهمة من أصول الدين، هل نجد لنا حجة نافعة يوم القيامة أن نقول قال فلان وقال فلان؟ ما من مسلم هدى الله عز وجل قلبه إلا وهو يعلم أنه ليس أحد من المخلوقين حجة على الله عز وجل يوم القيامة أن يحتج بقوله أو بذلك. ولهذا الأئمة المحققون قالوا إن أفراد الصحابة أقواله ليست حجة، فلو جاء شخص قال هذا قلدت فيه أبا بكر فليست حجة إلا أن يقلده فيما جهل من الشرع معتقدا أن قوله هو أقرب الأقوال إلى الحق، أما إن عرف النص فليس له أن يقلده. أنتم تعرفون وبعضكم يعرف الأثر معروف عن ابن عباس يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهؤلاء العلماء لا شك أن لهم سبق في العلم ولهم نفع، وانتفع الناس بعلمه ولهم أثر في بعض أبواب العلم، لكنهم أخطأوا في مسائل كالتأويل في باب الصفات. هذا لا يعني أن نحكم على هؤلاء العلماء الكبار الذين خدموا العلم والسنة نقول أنهم مبتدع كابن حجر والنووي وما ذكر السلف. هؤلاء علماء كبار، وهذه الأخطاء إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يغفرها لهم بما قدموا من العلم النافع، لكن لا ينبغي لنا أن نقلد هؤلاء العلماء فيما أخطأوا به. ونحن عندنا قاعدة أن ما أخطأ فيه أهل السنة وعلماء أهل السنة لا نقلده فيه، وخطأهم هذا لا نخرجهم به من السنة. أخطأ منه أفضل منه في بعض المسائل، أخطأ بعض الصحابة في بعض المسائل، ما ينبغي لنا أن نحتج بأخطاء الناس ونقول أن هذا أخطأ فيه فلان وهذا الأمر مستبعد. نعم العلم والفهم للدين إنما يرزق الله عز وجل من يشاء، قد يرفع هذا العلم على العالم الكبير ويرزق الله عز وجل هذا الفهم طالب العلم الصغير. وهؤلاء العلماء لا شك أنهم تأثروا بمن حولهم، فإنه مرت عصور بعد القرون الثلاثة المفضلة انتشرت فيها البدع وحمت كثير من الأقطار، وتربى بعض هؤلاء وهم صغار في أحضان هؤلاء المقولين المعطلة فتأثروا بهم، لأنهم مخلوقون يتأثرون بما حوله. فليس هؤلاء بحجة، وهذه مسألة واضحة، يعني الذي أول ما هي حجته في التأويل عندما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى في سبع مواطن من كتاب الله عز وجل؟ ما هي حجتك يوم القيامة عندما تأتي وتقول استوى استوى؟ تقول ابن حجر والنووي خلاقنا يحط الإجابة يسأل عنها يوم القيامة، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وأنتم يعني أصل العرب تعرفون معنى استوى؟ هل عربي هناك عربي يقول استوى بمعنى استولى؟ انظروا إلى كتب اللغة، انظروا إلى العوام قبل الذين ما زالوا يخالطوننا من أهل الجهل، لا يمكن أن يفهم استوى بمعنى استولى. ولهذا نزل القرآن ما أشكلت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوا إنما فهمنا من استوى استولى، وما قالوا إن فهمنا من اليد القوة والنعمة، فضلا عن التأويلات البعيدة التي لا يدل عليها عقل ولا لغة ولا شرع. يجب للطالب العلم وللمسلم أن يتقي الله عز وجل وينظر في كلام الله عز وجل الذي خطب به. خاطبك الله عز وجل بالصفات، إن رددت هذه الصفة في موطن فلا تستطيع أن تردها في موطن آخر، وإن رددت من كتاب الله لا تستطيع أن تردها من السنة التي جاءت بالتصريح للصفات. صحيح البخاري في الكتاب كتاب التوحيد كله في الصفات، صحيح مسلم في عشرات بل مئات الأحاديث في الصفات. وإذا أولت صفة ما الذي يمنعك في تأويل صفة أن لا تؤول الأخرى؟ وإذا أقررت بصفة فما هو الفرق بين هذه الصفة وبين تلك؟ نصوص واضح في هذه المسألة ولا تشكل على أحد، وليس لك أن تتمسك بمن ضل أو أخطأ وإن كان عالما وإن كان عظيم القدر والشأن في العلم، وإنما الحجة هو أن تتبع النص، لأنك إن اتبعت النص وأخطأت فلك حجة، وأما أن تقلد الناس في الدين فليس لك حجة عند الله عز وجل. وأما ما ذكر في نهاية السؤال من العلماء، قال الحافظ النووي وابن حزم والبيهقي والحزم العسكري، هؤلاء علماء كبار ولهم خدمة للسنة، وقد يكون لبعضهم أخطاء كما هو معروف في الصفات وفي غيرها، لكن هذه الأخطاء نحن لازم نتعامل مع أخطاء العلماء لا نقلد أحدا في خطئه. وهذه الأخطاء التي صدرت من هؤلاء العلماء الكبار ليست كالأخطاء أو كما يصدر من أهل البدع، فهؤلاء علماء نشروا العلم، فنحن نحسن الظن بهم وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم خطأهم وننبه على أخطائهم برا بهم. وأما الطائفين فلا نطع فيهم ولا نقلدهم في خطأ، هذا هو منهج العلماء وهذه طريقة العلماء. الإمام أحمد على تعظيمه للعلماء الكبار كان إذا ما جاءه قول أنكره من السنة، قيل له قال ابن المبارك، قال مالك قال ابن المبارك لم ينزل من السماء، مالك لم ينزل من السماء، مع أنه كان معظما لهؤلاء ويقول أدركنا أهل العلم، كان يعظم هؤلاء العلماء، لكنه إذا عرف النص عرف الحديث لا يجوز له أن يقدم قول هذا العالم على النص. ينبغي بطالب العلم أن يتقي الله عز وجل وأن يترك الجدل، والله قد الرجل الآن يمدح بقدرته على الجدل، بمقدرته على كما يزعم بعض الطلبة على إفهام المدرس وبقدراته أن يظهر للناس أنه ذكي وأنه مطلع، لكن علينا أن نراقب الله عز وجل. والله ما بين الإنسان وبين الموت إلا أن يقال مات فلان ويحمل إلى القبر، فهل ينفعنا كلام الناس وثنان، وهل تنفعنا هذه الحجج الباطلة الواهية؟ نتق الله عز وجل. ثم انظر ميزان هؤلاء في من قرر هذا المنهج من سلف الأمة. الصحابة كلهم ما يعرف عن واحد منهم أنه أول، التابعون تابع التابعين كلهم على هذا المنهج، فكيف لعاقل أن يتمسك بقول بعض هؤلاء ويغفر قول عامة الأمة؟ فإن المعروف عند أهل السنة أنه قد يخطئ بعضهم في مسألة، لكن الأمة لا تجتمع أو لا يكاد يشكل الخطأ في هذه المسألة، وإن كان هذا القول ينسب إلى إمام كبير قد ينقل الخطأ عن مالك وعن أحمد في مسألة واحدة، لكن لو نظرت إلى من يقابل هذا الإمام تدرك الحق من خلال هذا الجمع الكبير من أهل العلم على هذه المسألة. البخاري لما نقل الحديث الصفات في مسألة القرآن قال أدركت عليه أكثر من 1000 عالم من العلماء، البخاري ينقل لك هذا النقد. ما يكفي العاقل صاحب الحق والهدى، ما يكفي هذا النقل على الإمام البخاري أنه أدرك 1000 عالم على هذه المسألة؟ لهذا أجمع العلماء كما نقل ابن القيم في النونية يقول ولقد تقلد كفرة من الجهمية 50 في 10 من العلماء، ولا ركائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله القبران، يشير إلى أكثر من 50 من علماء السلف أجمع على تكفير من قال بخلق القرآن. وهذه قاعدة لما سواها من آيات الصفات من حديث الصفات. فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتكم في الله، والسؤال هل لكم أن تجعلوا لنا من وقتكم درسا في العقيدة ككتاب العقيدة الواسطية أو أي كتاب ترونه يمكن أن يتأصل عليه الطالب، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحبكم كما أحببتموني فيه، وأن يجعلنا من المتحابين في ذات الله عز وجل. وأما الكتاب المشار إليه فإني مشتغل الآن بغيره من الدروس، هناك درس في شرح الطحاوية ودرس في شرح السنة للخلاب وقد أعلن لهما، وكذلك هناك درس في مسجد الجامعة في بعض رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، فالآن هذه بدأنا فيها وقطعنا فيها مرحلة، فإكمالها يعني أصبح مطلب الآن لكثير من داوم من الطلبة على هذه الدروس، لعل في المستقبل يكون شيء من هذا، مع أن الحمد لله الدروس قد لا تخلو من هذا الكتاب أو من نظائره سواء في الجامعة أو خارجه. سؤال يسأل هل جنس العمل شرط في صحة الإيمان؟ أولا هل جاء في النصوص الإجابة على هذا السؤال، وأن النصوص جاءت بنفي هذا السؤال أو إثباته، وهل جنس العمل شرط في صحة الإيمان أو في كماله؟ النصوص لم تأتي بهذا، ولهذا هذه الأسئلة المجملة ينبغي أن يفصل فيها. والإجابة على هذا أن يقال أن العمل يتفاوت، فمنه ما هو أصل في الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، ومنه ما هو شرط لكمال الإيمان الواجب، ومنه ما هو شرط لكمال الإيمان المستحب. فالنطق بالشهادتين وامتثال العمل بهما هذا واجب لا بد من النطق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاللفظ عمل، ولو قال إنسان ما أتلفظ وأنا أعتقد بقلبي هذا كافر بإجماع الأمة. وأما بقية الواجبات التي أوجبها الله عز وجل ومتعلقة بأركان الإسلام فهناك خلاف بين أهل العلم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام بعد الاعتقاد. وفي هذه المسألة خمسة أقوال نقلها شيخ الإسلام وقال هي خمس روايات عن الإمام أحمد وهي محل خلاف بين أهل العلم من أهل السنة. فالعلماء اتفقوا على التكفير بترك الشهادتين ترك التلفظ بالشهادتين، وهذا قول أنه لا يكفر على قول القول الأول أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين ترك النطق بالشهادتين، هذا قول. القول الثاني أنه يكفر بترك ركن واحد من أركان الإسلام ولو ترك الحج أو ترك الصلاة أو الصوم فإنه كافر. القول الثاني أنه يكفر بترك الصلاة. القول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. القول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليهم. هذه خمسة أقوال منقولة عن أهل العلم من أهل السنة. فمن قال بقول من هذه الأقوال فهو مقتدي بسلف من الأمة، وهذا خلاف بين أهل السنة. فمن قال إن من ترك الصلاة يكون كافرا فهذا متبع لقول طائفة من السلف، ومن قال من ترك الصلاة لا يكون كافرا هذا متبع لبعض السلف، فهذا خلاف بين أهل السنة. وقد يرجح قول على آخر، لكن هذه الأقوال كلها دائرة بين أهل السنة. وأما المسألة التي لم يختلف فيها أهل السنة أنه إذا ترك الواجبات الأخرى أو ارتكب بعض المحرمات بعد الاعتقاد فإنه لا يكفر، مثل من سرق أو زنى، ومثل من حق والديه، ومثل من ترك النفقة الواجب عليه، فهذا ما يقال أنه كافر وإنما هو فاسق إذا كان معتقدا أنه عاصي. فإذا نقول هناك ثلاث مسائل. مسألة أجمع أهل العلم على أنه إن تركها كفر وأن فعلها شرط لصحة الإيمان وهو التلفظ بالشهادتين. والمسألة الثانية وهو بقية أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه المسألة هي التي حصل الخلاف فيها بين أهل السنة في تركها من عدمه وهل هو مؤثر في أصل الإيمان أم في كماله الواجب. وأما المسألة الثالثة فهي التي حصل الإجماع على أنه لا يكفر بها إذا كان معتقدا، والخلاف حصل بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. فمن قال بقول من هذه الأقوال التي اختلف فيها أهل السنة فهو متبع، وقد نرجح قول على آخر، لكن لا ينبغي لنا أن نبدع من قال بقول من أقوال أهل السنة. ولهذا نرجع هذه المسألة إلى أصلها، فنقول للقائل ماذا تقصد بجنس العمل، لأن الناس أيضا يختلفون بجنس العمل، هل المقصود جنس العمل هو العمل القلبي أو عمل جوارحي؟ إذا كان مقصود بجنس العمل هو عمل القلب فلا شك أنه شرط في صحة الإيمان، وإن كان المقصود عمل الجوارح ففيه تفصيل على ما تقدم. فينبغي لنا أن نفصل ولا نلقي هذه الكلمات وهذه العبارات دون تفصيل، فالألفاظ المجملة الحق فيها أن يستفصل عنها وأن يسأل عنها وعن مراد المتكلم، فإن أراد حقا أقررنا وإن أراد باطلا رددنا الباطل بالأدلة، وإن لم يتبين لنا الحق من الباطل توقفنا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. إن درس كشف الشبهات يتعارض مع درس الشيخ العباس، ونحن نود يا شيخ حضور درسكم فلو حولت الدرس العصر أي يوم آخر، لأن الشيخ عبد الرزاق العباد يلقي درسه العصر يوم الثلاثاء. هناك جداول متعارضة أيضا بالنسبة للمسجد، هناك أوقات قد تكون مشغولة، وهذا الوقت مناسب لي وللطلبة، أيضا عندي دروس أخرى وأشغال أخرى، لكن على طالب العلم أن ينظر فيما يحتاج من الكتب. أما إن جاءت المقارنة بين من يدرس ويدرس فلا شك أنه لا مقارنة. شيخ الشيخ عبد المحسن، والله نحن نفرح بالساعة التي نتفرغ فيها حتى نتلقى العلم عليه، فكيف نفرغ الناس عن طلب العلم عليه؟ لكن إن كان طالب العلم يرى أنه في حاجة إلى قراءة كتاب، قد يدرس هذا الكتاب في من هو دون العلماء في العلم، فتترجح المصلحة هنا بحسب الكتاب. وأما إن كان هو في حاجة إلى ذلك العلم، تكون المقارنة هنا بين من يدرس هذا الكتاب ويدرس الكتاب نفسه، فعند ذلك يتلقى العلم عن العلماء الكبار. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، هل ترك الحكم بما أنزل الله بالكلية، أي لا يحكم في صغيرة ولا كبيرة بما أنزل الله، هل هذا دليل على فساد عقيدة صاحبه، مثل سب الله عز وجل أو انتقاص رسله؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل قد ورد بيان الحكم فيه في كتاب الله عز وجل في 3 آيات من سورة المائدة، فقال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وينبغي أن يعرف أن الكفر والظلم والفسق يطرق في الشرع، ويراد به الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، ويراد به الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر. إذن ما هو المرجع في فهم الكفر هنا؟ المرجع هو الرجوع إلى أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلا نجد حديثا في هذا إلا ما دلت عليه عموم النصوص من أن المؤمن والمسلم إذا اعتقد وجوب الفعل ووجوب العمل ثم ترك بفعله أنه لا يكفر، لأنه معتقد بقلبه. وهذا هو الفارق بين قول أهل السنة وبين قول الخوارج. فأهل السنة يقولون إذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم ترك العمل يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما إذا ترك العمل بالكلية اعتقاد القلب وعمل الجوارح فإنه كافر. لهذا يقول شيخ الإسلام: الواجب هو عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وامتثل العمل فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم ترك العمل فإنه لا يكفر، لأنه أتى بنص الواجب. فلو نظرنا إلى هذا الأصل مع ما جاء عن السلف وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآيات نجد أن هذا متفق. والإشكال لو تعارضت هذه الآثار عن السلف في تفسير هذه الآية مع هذه القاعدة وهذا الأصل المعروف، لكن بحمد الله ليس هناك تعارض، فالآثار عن السلف كلها تدل على هذا الأصل، وهو أن الحاكم له حالان: إما أن يترك الحكم بما أنزل الله عز وجل وهو معتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم الله أفضل وأنه عاصم بحكمه هو الذي ترك فيه حكم الله عز وجل، فهذا فاسق ولم يخرج من الإيمان بالكلية. وأما أن اعتقد أن حكم الله أن حكمه مساو لحكم الله أو أن حكمه أفضل أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهذا لا شك أنه كافر لأنه ترك الاعتقاد والعمل. والطبري لما نقل أقوال السلف في هذا ذكر أن مختلف في هذه تفسير هذه الآية على 5 أقوال. منهم من قال أنه كفر دون كفر كما ينقل عن ابن عباس وأنه لا يكفر حتى يستحي، ومنهم من قال أن هذه الآيات بعضها نزلت في اليهود أو في النصارى، ومنهم من قال لا يكفر حتى يترك التوحيد. وهذه الأقوال كلها مرجعها إلى قول واحد وإلى أصل واحد، وهو أنه لا يكفر حتى يستحل ولا يعرف مخالف له بعد ذلك. وكنت قد تتبعت بعض أقوال المفسرين في هذه المسألة، رجعت إلى كلام البغوي وإلى كلام ابن كثير وإلى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في تفسيره وإلى كلام السعدي وإلى كلام شيخ الإسلام في بعض كتبه وإلى بعض كلام المعاصرين، فوجدت أن كلها متفقة على هذا القول، ليس لهم مخالف من أقرارهم من أهل العلم، وإنما أشكلت هذه المسألة على بعض المعاصرين فأخذوا يفرقون بين من حكم في مسائل كثيرة وفي مسألة واحدة، وهذا لم يرد به نص ولم تأتي النصوص بالتفريق بين من عصى الله في 10 معاصي أو في معصية واحدة، فيقال من عصى في 100 معصية يكفر. وطرد هذا نقول أن من زنى 100 مرة قد يخرجه من الإيمان، أو من جمع بين الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والرشوة نقول أن المعاصي إذا تكاثرت تخرجه من الإيمان. لو عصى الله في كل المعاصي ومات عليها لا يخرجه هذا من الإيمان إذا مات على الإيمان، وإن كان هذا ينقله من مرتبة الفسق إلى ما هو أعلى منها فيصبح فاسقا في كثير من المسائل. فما ينبغي أن نفرق، لا شك أن العقوبة تكون أشد من حكم من ترك الحكم بالكلية وحكم لغير حكم الله عز وجل، لا شك أن جرمه أعظم من الذي حكم في بعض المسائل دون بعض، لكن هذا لا يخرجه من الإيمان إلى الكفر. ثم نقول ما هو الضابط عند من يفرق بين المسألة والمسألتين؟ نقول له ما هو الحد الذي نقول لو ترك الحكم في كذا مسألة أنه يكفر؟ فنقول لو ترك الحكم في مسألتين هل يكفر؟ يقال لا. نقول 3, 4, 10, 100. فإذا وصلتم إلى حد فرقتم فيه بين مسألة 100 و101 نقول ما هو الدليل، أو فرقتم بين المسألة 3 و4 ما هو الدليل، أو بين مسألة 1000 و1001 فما هو الدليل، لأنك ستقف عند حد تقول هذا العدد لا يكفر به وهذا العدد يكفر به، فما هو الدليل؟ ليس هناك دليل. وهذا لا يشكل عند من عرف أصول اعتقاد أهل السنة، أن من حقق اعتقاد القلب لا يستوي من يقول هذا حكم الله وأنا أعتقد حكم الله وأحب حكم الله لكنه عصى لشبهة أو لهوى أو لعرض من الدنيا، فهذا بقي معه أصل الإيمان الذي هو الاعتقاد، هذا هو الحق في هذه المسألة. لكن ينبغي قبل أن نسأل هل هذه الأمور تتحقق عندما يقال ترك الحكم بالكلية ولم يحكم في مسألة واحدة، هل هذا يتحقق؟ أنت لو نظرت إلى القوانين الوضعية اليوم التي وضعها اليهود والنصارى تجد أن في بعض هذه القوانين من حكم الله عز وجل، هذا غير متصور في الواقع، غير متصور أن يوجد حاكم مهما كان لو كان من أكثر الناس أنه لا يأخذ بشيء من حكم الله عز وجل. فهذا أولا السؤال غير وارد، لأنه ما من حاكم إلا ويأخذ بشيء من حكم الله عز وجل، فما يتصور أن هناك حاكم قال أنه ثبت الحكم بالكلية. ومع هذا لو تصورنا فينبغي أن يخضع الناس بالشرع لا بالعواطف، نقول هذا ثبت الحكم بالكلية إذا لا بد أن نكفر، إنما يؤخذ الحكم من النصوص الشرعية. فهذه النصوص وهذا كلام السلف قالوا لا يكفر حتى يستحق، ولم يفرق ابن عباس ولا غيره بين مسألة ومسألتين. ولو كان هذا من العلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم من الشبه التي لبس بها بعض المنحرفين أن قال هذه النصوص تتنزل على عصر السلف وهي لا تناسبنا الآن ولا تناسب عصرنا، وهؤلاء ما عرفوا القوانين الوضعية. هذا من الأمور الخطيرة، وطرد هذا الكلام هو قول بعض المنحرفين الذين يقولون أننا نحتاج إلى تفسير عصري للقرآن. فإذا أيضا أقوال ابن عباس في تفسير الربا وفي تفسير الأحكام الأخرى في الطهارة وفي النكاح لا تناسب عصرا، لأن الآن العصر تغير كما يقول بعض المنحرفين، عصر الطائرة والصاروخ لا يصلح أن تقرر عليها الأحكام من الكتب الصفراء. هذا التفسير ليس فتوى، ينبغي أن نفرق بين تفسير المفسر لآية من كتاب الله وبين الفتوى. نعم الفتوى تتنزل على أحوال، لو حكم ابن عباس في رجل هل يكفر أو لا يكفر نقول الفتوى تتنزل على المسألة الشرعية وعلى حال المعين. أما عندما يقول ابن عباس تفسير هذا هو بهذا المعنى، معنى هذه الآية هو كذا، فلا يجوز لنا أن نحمل هذا التفسير على عصر معين، لأنه كما أن كتاب الله عز وجل صالح لكل زمان ومكان، فكذلك تفاسير العلماء إنما هي تفسير لكلام الله عز وجل الذي هو صالح لكل زمان ومكان، والحق واضح وبين لمن عرفه ومن أراده. لكن الأهواء والبدع تحول بين بعض الناس وبين قبول الحق، ووالله الذي يتمسك بأثار السلف وبأقوالهم في تفسير كلام الله عز وجل وإن كان مخطئا أو يخطئ في بعض المسائل فإنه أعدل وأقوى حجة عند الله عز وجل من الذين يتمسكون ببعض كلام المعاصرين. فضيلة الشيخ، كيف يكون التعامل مع أناس عوام يعتقدون بأن المؤمنين لن يروا الله يوم القيامة وأن الله موجود في كل مكان بذاته، ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصحابة رضي الله عنهم جميعا لكنهم لا يسبون الصحابة؟ هؤلاء العوام والجهلة يعلمون الدين بالرفق واللين، ما ينبغي بعض طلاب العلم إذا عرف مسألة شرعية وعرف أن هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة ثم جاءه عامي يصعب عليه أن يسمع هذا الكلام فيشتد عليه، هذا جاهل لا يعرف ولا يعرف ما عرفت من الدين وما عرفت من الشر، وقد يأخذ الأمور بعقله وبهواه، فينبغي أن يرفق بهؤلاء وأن يعلموا. قال هذه مسألة فرغ منها وقد دلت النصوص على الحق فيها، فلا يجوز لنا أن نقيس هذه الأمور وأن نعرض النصوص على عقولنا وعلى آرائنا، ويرفق بالناس في هذا الباب. فضيلة الشيخ، يعلم الله أنني أحبك في الله، عندي هذا السؤال أرجو منكم التفضل في إجابة عليه. حديث إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، هل يفهم من هذا الحديث أن الشيطان لا يعبد في غير العرب؟ مفهوم الحديث واضح، وهو أن الشيطان قد أيش أن يعبد في جزيرة العرب، يعني أن يكون معبودا للناس في هذا المكان في هذه المنطقة. وهذا لا يعني أولا أنه لا يوجد الشرك في الأفراد في الجزيرة، لكن أن يعبد عبادة عامة، لكن وجود الشرك في بعض الأفراد فهذا الحديث لا يفهم منه أنه لا يوجد مشرك وأن من دخل هذه الجزيرة فهو آمن من الشرك، هذا غير مفهوم من الحديث. كما أن مفهوم الحديث أن الشيطان قد يعبد في غير جزيرة العرب، وهذا الذي حصل في بعض مناطق أنه عبد الشيطان صراحة. ورأينا يعني أماكن في بعض البلدان في الخارج يعني أماكن لعبادة الشيطان ويتسمى هؤلاء بعبدة الشيطان صراحة. هذا من أعظم تلبيس الشيطان على هؤلاء، كما أن الشيطان يعبد في أماكن كثيرة بشعارات أخرى بالهوى وبالبدع يعبد، هذه كلها عبادة للشيطان وإعراض عن دين الله عز وجل، ولا تحصل النجاة إلا لمن تمسك بالهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أرشد إليه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا أخو ينبه يقول أن درس الشيخ محمد خليل التميمي نقل درسه إلى مسجد الجامعة وذلك من يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليك. يقول إن الأصل في المسلم أنه سلفي. الأصل في المسلم أنه على السنة وعلى الخير ما لم يظهر لنا منه ما يخالف ذلك، والسلفية هي بمعنى الإسلام، الإسلام الحق. لما وجد أهل البدع تميز أهل الحق بهذه المسميات، أهل السنة، السلف، أهل الحديث، وهذه كلها مسميات ترجع إلى أصل واحد وهم أهل التحقيق الصحيح للإسلام. فالأصل في المسلم السلامة ما لم يرد شيء يقدح في عقيدته، ولا نفتش عن قلوب الناس. فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان هناك من العلماء من عرف بعدم سلامة منهجه، هل يصح أخذ العلم عنه إن كان ضروريا، أي ما يحدث مع العلم بأنه ليس داعيا لبدعته؟ العلماء ذكروا أنه لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع إلا أن يكون هذا العلم لا يقوم به إلا هذا العالم، أو لا يعرف من يحسنه غير هذا المبتدع، فيتلقى عنه ما يحسن من العلم مع الحذر من بدعته. وقالوا أن هذا العلم لا بد أن يكون مما لم يبتدع فيه، ممن سلم من البدع، كأن يبتدع مثلا في باب الأسماء والصفات ويحسن مثلا العلم في باب الفقه، فيتلقى عنه مع الحذر من بدعته إن كان لا يوجد من علماء السنة من يدرس هذا العلم وفق هذا الضابط. أما إذا وجد غيره فما ينبغي أن يتلقى العلم عن أهل البدع أو الذين يعرف عنهم الانحراف في منهجهم وفي طريقتهم في التعليم أو في الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله، هل أخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله شيء في كتابه الطحاوية؟ هناك مسائل بسيطة انكرها بعض أهل العلم وهذه لا تقدح في قيمة الكتاب العلمية، وقد نبه بعض الشراح عليها، وهي مما لا ينقص من قيمة هذا الكتاب العظيم الذي هو على عقيدة أهل السنة وعلى طريقتهم، ولا ينقص أيضا من قدر ذلك الإمام الجليل. فضيلة الشيخ، قرأنا كلاما لشيخ يدعى الكوبيسي يقول فيه إن الأموات تلتقي أرواحهم في القبور ويتعارفون، وأن الإنسان إذا توفي فإنه يبقى يعرف أحوال أهله إلى يوم القيامة، وأن الشهداء يذهب بهم مباشرة إلى الجنان. أما التقاء الأرواح فقال به بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم في كتاب الأرواح، ذكره شارح الطحاوية، أن الأرواح قد تلتقي وتتزاور لأن لها خاصية غير خاصية الأبدان، والله عز وجل أعلم بذلك. وأما الشهداء فلا شك أن من مات على الشهادة فهو على خير وعلى فضل. والشهداء ليسوا في درجة واحدة، فالشهداء الذين كانوا على استقامة كاملة لا شك أنه في الجنة، لكن الشهيد له مرتبة عند الله عز وجل وله فضل، وقد يكون عنده تقصير في بعض الأمور الأخرى، فعند ذلك مآله إلى ما يغلب عليه من عند الوزن، عند وزن الأعمال. وأما أنهم يدخلون الجنة مباشرة فهذا محل نظر، بل الذي دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الشهداء أنهم يدخلون الجنة، ثم قال إلا الدين فإنه يحبس صاحبه على باب الجنة حتى الشهيد. يعني إن مات شهيدا في المعركة فإنه يحبس لدينه. وقد ورد في الحديث الأخرى أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر معلقة في قناديل في الجنة، فهم ليسوا في درجة واحدة، الشهداء ليسوا في درجة واحدة، لكن لا شك أن لهم من الفضل والخير عند الله عز وجل ما دل على أنهم أحياء عند الله عز وجل. وهذه الحياة حياة اختص بها الشهداء وليست كالحياة الدنيا. هذا آخر سؤال إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نسمع من بعض الأخوة القاعدة عند السلف، القاعدة عند السلف أن البدعة كلما خفيت كانت أهون، ويستدل بقول الإمام أحمد بن حنبل في ابن أبي عروبة حيث قال كان يقول بالقدر إلا أنه يكتب، ذكره الذهبي. فهل هذا صحيح؟ متى يقال القاعدة عند السلف كلام؟ أنا ما أعرف أن هذه قاعدة مقررة عند السلف، أن البدعة إذا خفيت أنها أهون، وإنما القاعدة أن البدعة إذا خفيت أو أخفيت لا تنكر، هذه هي القاعدة، وإنما ينكر على من أظهر البدعة. وأما كونها أخف في العقوبة عند الله عز وجل فهذا غير صحيح، فإن البدعة وإن أخفاها صاحبها فإنه يعاقب عليها، والبدعة تتفاوت، فمن أخفى بدعة عظيمة لا يقال أنه أهون من الذي أظهر بدعة أصغر منها، لكن في الدنيا نعاقب من أظهر ونترك من أخفى. ولا يعني إخفاء الشيء أنه يرفع العقوبة، بل المنافقين الذين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان هم أشد الناس عقوبة يوم القيامة، هم أشد عقوبة من الكفار بمخادعتهم للمؤمنين وبجمع بين الكفر والخديعة. فالذي يخفي البدعة مآله إلى الله عز وجل يحاسبه عليها ويجازيه بها، وأما في الدنيا فنحن لا ننكر ولا نعاقب إلا من أظهر البدعة، هذه هي القاعدة. أما خفاؤها، أما شفتها و عقوبتها عند الله عز وجل فهي على قدر البدعة، فإن كانت البدعة عظيمة فالعقوبة أعظم، وإن كانت دون ذلك فبقدر البدعة تكون العقوبة عند الله عز وجل إلا أن يتوب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.